جل وعلا وسلم. المصباح في زجاجة. هذا الحبيب الزجاجة كأنها كوكب دري توخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اللهم صل على النبي. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية الغربية كلها منورة والله. لثاني مرة زي طلع النبي زيتونة نور على نور. اللهم صل وسلم على نبينا. نور على نور. يا سيدي نعم. يا سيدي نعم. يا سيدي نعم. العربية في سيدي عين. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب سيدي رسول الله. الله يكرمك. سيدي احمد بقيت لك الليلة يا مولانا. نظر لك. الله يكرمك يا دكتور احمد. فيها كتير الان. سيدي. نور على نور. نور على نور. نور على نور. وفيه يا نور النبي يا حياة الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. المصباح في زجاجه. الزجاجة كأنها كوكب ما يتجلى عليك. اللهم صل على النبي. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها حواليك خليك النور طلع على الحبيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر نور على نور لا هو شور علينا شور نور على نور لا الشوري يكمل النبي ده كله نور والله كله نور كله نور على نور يهدي الله لنوره أذن الله أن اللهم صل على النبي. والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج يا سلام على النصائح والله. يا سلام طيب طيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مولانا الله موجود يا مولانا الله الله الله يا مولانا يا الله الله الله الله موج السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صلى على النبي اللهم صل. والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. تكرر الصور والضحى يا مولانا يا مولانا يا مولانا من اول والضحى والنبي من النبي يرسل السيد من اول والضحى من اول والضحى الله يكرمك والضحى كده اللي انت تشوف بس انا عايز الضحى يا مولانا هات الضحى بقى هات الضحى ولا نشرح لك صدرك والنبي ولله ملك السماوات والأرض اللهم صل على النبي وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد الله الله الله الله الله الله الله الله الله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنكم من يمشي على رجلين ومنكم من يمشي على الاولى كده بتصلي عليه الله يستر عليه حاجه عشان يساعده بس والله خالق كل ذا بس مما والله خلق كل دابة مما كل دابة مما يا سلام يا سلام انت فيك الصفه لا لسه على النبي والله خالق كل ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى.